বাবা কেরে লস মোরো দিয়া ইন শাইফা সাল্লা সালা ইসমাহাল্লা ওয়ে সোহানা ওয়াখালা ফিলাম গাদাশ কলবি শাফফাফ بيصلي كتير وبيعمل خير وحياته قدوة وإنجيل معاش كان زي الأب الكل يتيم وبسيط وعظيم وخدوم وكريم متواضع زاهد صامت وحكيم بيحب الحق ومش غشاش قلبي شفاف في الطاحونة عاش عرف ان العالم ده ما يسواش بيصلي كتير وبيعمل خير وحياته قدوة وإنجيل معاش لو كان قلبك مليان بجراح أول ما يصلي لك ترتاح تتعزى وتشعر بالأفراح وتقول أنا همي راح وما جاش قلبي شفاف في الطاحونة عاش عرف إن العالم ده ما يسواش بيصلي كتير وبيعمل خير وحياته قدوة وإنجيل معاش ده طوباوي وبيحب بإخلاص حب مقدس مش زي الناس اللي شاطرين في كلام وخلاص ده البيت من غير حب ما يعلى قلبي شفاف في الطاحونة عاش عرف ان العالم ده ما يسواش بيصلي كتير وبيعمل خير وحياته قدوة وإنجيل معاش